بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا وارفعنا ما علمتنا، واغفر لنا ولوالدينا وأزواجنا وذرياتنا ومشايخنا ومن لا حق علينا والحاضرين وسائر المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا أجمعين. قال المؤلف الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب أجزل الله له الأجر والثواب في رسالته ثلاثة الأصول. قال: وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، هو قادر على أن يخلقها في لحظة، ولكنه أراد أن يعلم عباده التريث في العمل، يكون ذلك أتقن له وأوثق له، فهو يعلم عباده أنهم لا يستعجلون في الأمور، لا سيما أمور العبادة، بل عليهم أن يتمهلوا فيها وأن يتعلموها ويتقنوها، ثم يطبقون هذا بالعمل ويكون ذلك خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام، في ستة أيام، أيام الأسبوع، في ستة أيام ثم استوى على العرش، ارتفع سبحانه وتعالى على العرش استواء يليق بجلاله سبحانه وتعالى وعظمته، ثم استوى على العرش. نعم. يغشي الليل النهار، يغشي الليل النهار، يغطي هذا بهذا، يتداولان، الليل يأتي فيذهب النهار، ويأتي النهار ويذهب الليل، وهكذا. نعم. يطلبه حثيثا، بعض هذه المخلوقات الليل والنهار، الليل يطلب النهار حثيثا والنهار يطلب الليل حثيثا، وهذا دائما وأبدا إلى أن يشاء الله سبحانه وتعالى نهاية هذا العالم. نعم. والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره. والشمس والقمر الذي يعبدهن أهل الجاهلية مسخرات بأمره. نعم. سبحان. ألا له الخلق والأمر. ألا، هذه كلمة استفتاح، استفتاح كلام جديد. ألا له الخلق والأمر، ألا له الخلق والأمر. نعم. تبارك الله، تبارك الله، تبارك أي تعاظم سبحانه وتعالى، تبارك الله، ولا يقال لشيء تبارك إلا الله سبحانه وتعالى. لا، فقول بعض الناس تبارك علينا يا فلان، ها، هذا غلط. لا يقال تبارك إلا لله سبحانه وتعالى، هذا الفعل خاص بالله، أي البركة تنال بذكره سبحانه وتعالى وبقضائه وقدره. نعم. رب العالمين. الله رب العالمين، العلوي والسفلي، كله داخل تحت ربوبية الله له سبحانه وتعالى، فهو رب كل شيء وهو مليك كل شيء، له الخلق وله الأمر. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله تعالى: قال لما سمع بعض العلماء هذه الآية ألا له الخلق والأمر، قال: من كان له شيء فليطلبه، إذا كان لله الخلق والأمر ما بقي شيء. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: والرب هو المعبود، والدليل قوله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نعم، لا تسوى هذه المخلوقات الضعيفة بالخالق جل وعلا، الذي يقدر على كل شيء ويملك كل شيء، فلا يسوى المخلوق بالخالق فيعبد مع الله سبحانه وتعالى كحالة أهل الجاهلية ومن سار على منهجهم، فإن الله يجب أن تخلص له العبادة، فلا يعبد سواه، كما أنه لا خالق غيره ولا رازق غيره، وكل الأمور بيده سبحانه وتعالى. أحسن الله إليك. قول الشيخ: والرب هو المعبود. الرب هو المعبود الذي يربي عباده بنعمه سبحانه وتعالى، وهو الذي يستحق العبادة. نعم. يعني كأن الشيخ يشير بهذا إلى أن توحيد الربوبية دليل على توحيد الألوهية. نعم، وهو كذلك. نعم. أحسن الله. قال رحمه الله: قال ابن كثير رحمه الله تعالى: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. قال ابن كثير رحمه الله، الإمام ابن كثير المفسر صاحب تفسير ابن كثير المعروف الذي بأيدي الناس الآن، هو الذي قال: الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. الخالق لهذه الأشياء التي ذكرها الله سبحانه هو المستحق للعبادة، أما الذي لا يخلق ولا يرزق ولا يقدر على شيء إلا ما أقدره الله عليه فهذا ليس له من العبادة شيء، إنما العبادة حق لله عز وجل، هي حق الله على خلقه. نعم. أحسن الله إليك. فإذا قيل لك: بما عرفت ربك؟ فقل: بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع وما فيهن وما بينهما. فإذا قيل لك: بما عرفت ربك؟ فقل: بآياته ومخلوقاته. إذا قيل لك: بما عرفت ربك؟ فقل: عرفته بآياته ومخلوقاته، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، ومن مخلوقاته السماوات السبع والأرضون السبع، لأن السماوات سبع طباق، والأرض كذلك مثل السماء سبع طباق. نعم. أحسن الله إليك. وما فيهن وما بينهما. وما فيها هذه الطباق وما بينهما. نعم. أحسن الله إليك. والدليل قوله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله جل وعلا الذي خلقهن، وخلق كل المخلوقات العلوية والسفلية، كلها مخلوقات لله عز وجل، ومن يعيشون عليها فهم عباد الله. نعم. إن كنتم إياه تعبدون. نعم، إن كنتم إياه تعبدون، أي لا تعبدون غيره. نعم. أحسن الله إليك. وقوله تعالى: إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. هذا كلام الله، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر، هذا من آيات الله، هذه المخلوقات العظيمة، لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. فالعبادة إذا دخل الشرك بطلت، كالطهارة من الحدث، إذا دخله حدث بطلت الطهارة. بارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم الإسلام والمسلمين وجعل ما تقدمونه في ميزان حسناتكم أوفر ما يكون عند ربكم عز وجل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الله.